هلا هلا هلا انا عارفها انا ايه هلا هلا هلا تعطونا الجو ونعطيكم الربوخ خمسة وخميس خمسة وخميس اوه هايلة واحة واحة يلا يلا يا وحا يا وحا يا وحا يا وحا يا وحا يا ولدي يا ولدي يا دي والريق انشحى لا صح صح لا يا هو مولى العملة جاكشي من ياملة يا بير مار جاكشي من ياملة يا بير مار هكا تعمل Hello. تجرحها ها وصوتي بحها ها والريد انشحها يا صح صح ما يا مولا العم هل هل هل هل Yeah.